فمن عقيدة أهل السنة أن يحفظوا ويرعوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، ولهذا كانت قلوب أهل السنة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سليمة وألسنتهم سليمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.